بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله، وفصل: ولو وصى بقرابته، فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن على. قرأت هذا؟ طيب، أخونا اللي أجاب عنه موجود؟ موجود. هذه الوصية، كتاب الوصية، آداب وأحكام. طيب، قال: ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه. هذا أحد القولين في المسألة، أن الأمر هنا إذا أوصى أو وصى لقرابته أنه يخص ولد أبيه، والقول الثاني أنه يشمل قرابة أمه أيضا، وإن على يعني جده وأبو جده وهكذا. ولأقرب قرابته إذا قال: أوصي بثلث مالي أو ربع مالي أو خمس مالي لأقرب قرابتي، فهنا أقرب القرابة من هم؟ هم الأبناء، هم الأبناء والآباء على حد سواء. لماذا قلنا الأبناء والآباء على حد سواء؟ قالوا: لأنهم يدلون بأنفسهم، ليس بينهم وبين الميت الموصي واسطة، فالابن مباشرة مرتبط بأبيه، والأب مرتبط بابنه، فهم على حد سواء يدلون بأنفسهم إلى الميت دون واسطة. ولهذا إذا قال: أوصي لأقرب قرابتي، فينصرف إلى الأبناء والأب، فإن كان له أكثر من ابن فيدخلون ومعهم الأب. ولأقرب قرابته الابن والأب سواء. ثم قال: لقرابته فللذكر والأنثى من ولده، يعني يشمل الذكور والإناث من ولده وقرابة أبيه وإن على. فيدخل أيضا الأبناء والأب وقرابته. ثم قال المؤلف: والجد والأخ سواء، يعني إذا أوصى لهم فإنه يشمل الجد والأخ، ويكونون بمرتبة واحدة. لماذا؟ لأنهما يدليان بمن؟ بمن يدليان؟ الجد والأخ بالأب، كلهم يدلون بالأب، الجد أبو الأب والأخ ابن الأب، فهم يدلون بالأب، ولذا كانوا على حد سواء. وللأبوين أولى إذا أوصى لولدي، إذا وصل الأخ فهنا يقدم ولد الأبوين يعني الأشقاء. وللأبوين أولى يعني الإخوة الأشقاء من أخ لأب، قدمون عليه لأنهم مرتبطون بالميت من جهة أبيه وأمه. وأهل بيته إذا أوصى لأهل بيته و قومه ونسباؤه إذا أوصى لأهل بيتي وقومه ونسبائه كقرابته. إذا قال أهل بيتي وقومي ونسبائي كقرابته، نسبائه المقصود بهم أنسابه، يعني قرابته من جهة زوجته، قرابته من جهة زوجته. قال كقرابته يعني يدخل الذكر والأنثى من قرابات أمه وأبيه، يدخل قراباته الذكر والأنثى سواء كانوا من جهة أمه أو من جهة أبيه. وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، والأيم والعزب من لا زوج له. الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، وأنكحوا الأيام منكم. والعزب هو الرجل لا زوجة له، الرجل لا زوجة له. فإذا أوصى لأيم أو أوصى لعازب فهنا نقول تصرف الوصية لمن لا زوج لها من قراباته، أو عازب لمن لا زوجة له من قراباته. والأيم والعزب من لا زوج له، طبعا هذا إذا أوصى وما قال لفلان، لكن قال أوصي للأيم من قراباتي، أوصي للعزب من قراباتي، نشوف اللي ما لها زوج أو ليس له زوج. قال والأرامل من فارقهن الزوج. إذا أوصى لأرملة فالمقصود بها من فارقها زوجها، سواء كانت المفارقة بموت أو طلاق، سواء كانت المفارقة بموت أو طلاق. ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته. طبعا بالأمس قلنا إنه إذا لم يخصه لا يدخل، لكن إذا خصه دخل، أو كانت قرينة تدل على دخوله. مثل ويش القرينة؟ لو قال أوصي لقراباتي وهو مسلم ليس له قرابة، مسلم هذا كل قرابات الكفار هنا يدخلون، لأن القرينة الآن قامت على أنه يريدهم. ولا يدخل كافر، لماذا لا يدخل كافر؟ لأنه غير مراد بالوصية إلا إذا نص على دخوله، أو وجدت كما قلنا قرينة، كأن يكون كل قراباته كفارا، كأن يكون كل قراباته كفارا. ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، إذا أوصى لأهل قريته فيشمل المسلمين فقط. وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا. إذا أوصى لقبيلة لبني فلان فهنا يشمل الإناث، لماذا؟ من يعرف؟ أنهم إذا كانت هذه قبيلة، لكن إذا قال لبني عبد الله لبني محمد يدخل الإناث؟ إذا قال بني تشمل الإناث؟ تبهوا يا أخوان، شوفوا بارك الله فيك. إذا قال لبني فلان وكانت باسم قبيلة فيشمل الإناث، وأما إذا لم تكن قبيلة فلا يشمل الإناث. إذا قال لبني عبد الله وعبد الله معروف هذا لا يشمل إلا ذكور، لكن قال لبني تميم لبني خالد قبيلة كبيرة، هنا يشمل الإناث. واضح؟ إذن إذا كان قال لبني فلان وقصد القبيلة ونص عليها فهنا يشمل الذكور والإناث، وأما إذا قال لبني فلان ولم يقصد القبيلة وإنما بنو فلان الشخص فهنا ينصرف للذكور فقط. واضح ولا لا؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال بنو فلان وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، يعني إن لم يكونوا قبيلة فلا يشمل الإناث بل يخص الذكور، والدابة والشاة للذكر والأنثى، يعني إذا أوصى لفلان بشاة أو أوصى لفلان بدابة فهنا ينصرف للأنثى يعني الشاة ولا يشمل الذكر، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه يشمل الذكر، فإذا قال أوصي لعبد الله بشاة فلو أعطوه ضأنا خروف ذكر جاز ذلك. لماذا؟ قال أصحاب هذا القول: إن العرف جرى على إطلاق الشاة على الذكر والأنثى. من يستنبط لي من النصوص الشرعية مستند للعرف؟ غير هذا له جائزة، الزيارة الشرعية للمدينة النبوية. النبي يستنبط من النصوص، في نص يدل على أن الشاة تطلق على الذكر. فقهاء أحسنت، الجواب صحيح. تفضل. في كل 40 شاة شاة، الرسول في الزكاة ألم يقل في كل 40 شاة شاة؟ ألا يشمل هنا الذكر والأنثى؟ قط يشمل الذكر. طيب، إذن إذا قال أوصى له بشاة أو دابة فهنا تشمل الذكر والأنثى، وقيل للذكر فقط. قال: والطبل إذا أوصى له بطبل، والقوس للمباح. شلون المباح؟ يعني الحلال. أما المحرم، طبل المحرم أو القوس المحرم، في قوس محرم؟ قوس الربابة مثل، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ لكن القوس اللي يرماه به سهم هذا هو المباح. قال المؤلف: والطبل والقوس للمباح، وقوس النشابي، يعني ينصرف القوس لقوس النشاب. وش قوس النشاب؟ هو المستعمل في رمي السهام. طيب، وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره، يعني لو قال صرفه إلى شيء أو هذا البلد لا يوجد فيه أقواس تستعمل السهام وإنما الأقواس المستعملة لأشياء أخرى، فنقول يعطى ما أوصى به مما هو تدل عليه القرينة لو يستعمل في هذا البلد. ثم قال المؤلف: فلو تعدد فالقرعة، يعني إذا شمل أكثر من قوس أو شمل في الوصية أكثر من شيء نقرع. لماذا؟ لأن القرعة تميز الحقوق المتشابهة، المتشابهة تميز الحقوق المتشابهة. يعني إذا أشكل الأمر لجأنا القرعة، والحبيب صلى الله عليه وسلم لجأ إليه. ولهذا حتى في شرع من قبلنا ألم يستهم يونس ها واستهموا في مريم أيهم يكفلها؟ طيب، فالقرعة تميز الحق، وهي كما تعلمون إذا أشكل في الحقوق أو تساوى الناس في الحقوق ولا مميز نلجأ للقرعة. وجيرانه، يعني إذا أوصل الجيران، أوصى فلان لجيرانه، فهنا 40 دارا، يشمل 40 دار. لماذا يشمل 40 دار؟ لحديث الجار 40، واربعين دار من أي جهة؟ هو الآن هذا بيته، هذا بيت، وهنا شارع، وهنا شارع، وهنا شارع، وهنا شارع. نقول من الأربع الجهات، سواء في شارع أو ما في، 40 من هنا، 40 من هنا، 40 من هنا، 40 من هنا. الله يعين. يعني كم من 160. ها؟ أي نعم، هذا قول، هذا أحد القولين. القول الثاني أنه إذا أوصى لجيرانه ينصرف لماذا؟ للعرف. العرف اللي يخصه، مش عرف هل حي هذا؟ من هم الجيران؟ هل هم الملاصق؟ هل هم اللي بالشارع نفسه؟ هل هم اللي يعني ما يفصلهم عن شيء؟ هل هم اللي يصلون معه في المسجد؟ الناس لهم أعراف في هذا. ولهذا تلاحظون أنه يختلف الآن، إذا أرادوا يجتمعون يوم العيد يختلف عن اجتماع المناسبة، العزاء عن اجتماع الفرح، الناس لهم أعراف. فنحن نقول الراجح أنه يرجع لي للعرف، وكل بلد له عرفه في هذا. فإذا أوصى لجيرانه فما من عدهم العرف من جيرانه صرفت لهم ها الوصية، وإلا فلا، من كل جانب. ولعقدي، إذا أوصى لعقده، ونسلي، إذا أوصى لنسله، وولدي ولدي، إذا أوصى لولدي ولده، يشمل ولد الإناث. لماذا؟ لأن البنات من نسله وعقبه وولده، وولدي ولدي يشمل ولد الإناث. والوقف كالوصية في هذا. لماذا؟ من يعرف لماذا كان الوقف كالوصية في هذا؟ وله كتاب توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، المولعين بالصيد. ها، لماذا كان الوقف والوصية على حد سواء؟ شو السبب؟ ها، ارفع صوتك. الهبة تبرع، العطية تبرع. ها، احنا على حد سواء. ها، لا، وين اللي كان هنا امس اللي اعترض علينا وعطينا 2 مليون؟ اي نبي نرجع عليك في اليوم هذا ان شاء الله. ها، عندك جواب؟ اي السؤال. مؤلف ماذا يقول؟ يقول والوصي والوقف ها كالوصية في هذا. الوقف مثل الوصية. لماذا كان الوقف الوصية على حد سواء؟ ها، لا، ها، ها، لا، لا، ها، ما أخذها حد. لا، ها، نعم. أخوكم الشيخ محمد يقول إنهما الوصية والوقف كلاهما مبني على شرط الوقف والوصية، لا يغيران ولا يبدلان إلا حسب الوصي. إذن تأخذ هذا الكتاب يا شيخ. نعيد الجواب، لأن المؤلف يقول والوقف كالوصية في هذا، يعني في مسألة أن الأمر موقوف على الشخص، لأن كلا من الوصية والوقف مبني على شرط الواقف والموصي، فلا يتصرف فيهما إلا حسب حسب شرطه، حسب شرط الموقف والموصي، لأن كل واحد منهما مبني على لفظ الوصي والموقف اللي هو الوقف اللفظ والشرط. كيف؟ طيب أخوكم يسأل سؤال وجيه، يقول في هذا على ماذا يعود اسم الإشارة، ومن يجيب له كتاب أثر العلماء في توعية المجتمعات المعاصرة. وهذا بحث ألقيته في عمان قبل 3 سنوات في مؤتمر هناك. كلام الوقف كالوصية في هذا، لا يعني اللي هو يشمل، تقصد اللي هو يشمل، هل يشمل الذكور أو الإناث؟ نعم الجواب صحيح. تفضل. المقصود في هذا يعني اللي يشمله، هل يشمل الذكور أم يشمل الإناث، هل يشمل الذكور أم يشمل الإناث أو غيرها، لأن المؤلف رحمه الله يقول وإن وقف على عقبه أو نسله أو ولدي ولدي يشمل ولد الإناث، والوقف كالوصية في هذا، يعني أنه يرجع إلى لفظ الواقف ولفظ الموصي. اقرأ. فصل. ولا تصح بمحرم ولا لمن لا يملك كبهيمة وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل للحي إن علم موته، كما لو وصى لزيد وبهيمة، وتبطل برجوعه وبيعه ونحوه ورهنه وإحباله وخلط بغير متميز، وضعف الشيء مثله مرتين وضعفاه 3 أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان له الربع، وبمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب ثالث لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس، فتصح من 62. وعلى هذا وإن وصى له بثلث معين أو به فاستحق ثلثاه فله الباقي، أو بثلث 3 فاستحق 2 أو مات فله ثلث الباقي. رحم الله المؤلف على هذه الألفاظ الدقيقة جدا. قال فصل. ولا تصح بمحرم، يعني لو أوصى بآلة لهو أو غيرها هل تصح الوصية؟ لا تصح، هذا واضح. ولا لمن لا يملك، إذا أوصى لبهيمة لا تملك، البهيمة تملك ولا ما تملك؟ لا تملك. وكذلك لملك، وجمعها جمع الملك ملائك، وميت، هؤلاء الثلاثة يملكون البهيمة الملك الميت لا يملك. فلو وصى لهما، الضمير يعود على ماذا؟ الحي والميت، فهي لمن؟ للحي، لأن الميت لا يملك، الكل للحي. إن علم موته، لاحظوا تعبير الدقيق، لكن إذا كان لا يعلم موته الأصل أنه له، ثم إذا لم يوجد يأخذه عقبه، لأنه لا يدرى أمات بعد الوصية أم لا. كما لو وصى لزيد وبهيمة، هل كل لمن؟ لزيد، لأن البهيمة لا تملك، وتبطل ما هي التي تبطل وصية برجوعه. ايش معنى رجوعه؟ رجوعه عنه. وهذا أحد الفروق بين الوقف والوصية. الوصية للموصي أن يرجع فيها ما لم يمت، وأما الوقف المنجز فلا يرجع فيه، وتبطل بالرجوع إذا رجع عنها. وبيعه، إيش معنى بيعه؟ يعني إذا باع ما أوصى به، فكونه باعه دليل على أنه رجع عن الوصية. ونحوه، نحو البيع، مثل إذا رهن، إذا يعني أجر، خلاص معنى أنه رجع. ورهنه، إذا رهنه باع شيئا أو اشترى شيئا فقال له البائع أنا لا أثق بك فرهني شيئا، فرهنه هذا الذي أوصى بك، كدار أوصى بها رهنها إياه. وإحباله، إيش معنى إحباله؟ معنى إحباله من يجيب سنعطيه مختصر في اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة بن سعدي رحمه الله، هذا علقت عليه. نريد واحد ما أخذ كتاب، شرطنا أن لا يكون أخذ كتاب. ها طيب شلون الحرة يوصى بها؟ أجب بارك الله فيه، قلت في الباب ما دخلنا إلى الآن، خلي نشوف. ها يعني تكون المرأة أمة مملوكة فيطأها فتحمل منه. هنا إذا أحبلها وقد أوصى بها تتم الوصية ولا تبطل؟ تبطل، لأنها خلاص تصير أم ولد، وأم الولد تباع تشترى، أليست تعتق بموته مباشرة وتأخذ الكتاب بالمساعدة. طيب، قال وإحباله، يعني إحباله للأمة التي يملكها وطئها فحملت منه، وبالتالي تصبح أم ولد، وأم الولد لا تباع ولا تشترى ولا يوصي بها. وخلط بغير متميز، شلون خلط بغير متميز؟ يعني خلط ما أوصى به بشيء ها غير متميز لا يتميز، هذا دليل على أنه عدل عن الوصية. بس الحين ولا إن شاء الله بعد الآن مباشرة أمر سمعا وطاعة. طيب، السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم. الآن ميخال قول بارك الله فيكم، أول الأشاعر صفات الله وأثبت له سبع صفات، وقد كثرت عقيدة الأشاعرة خاصة من بين المعتمرين أنهم في الأوائل كذا. طيب، على كل حال مذهب الأشاعرة معروف، وهم من أكثر الطوائف، وهنا درس في العقيدة ويمكن نفصل هذا فيه، لكن هم يثبتون سبع صفات معروفة، ويرد عليهم يقال لهم ما نفيتوه من الصفات يلزمكم فيما أثبتموه، فما أثبتوه يلزمون بما نفوه من الصفات. وقد بسطت هذه المسألة في كتابي مباحث في العقيدة في الجزء الثاني منه. قال المؤلف ولو وصى لقرابته، فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أمه وإن علا وقرابة أبيه، وأن تقول قرابة أبيه والآن السؤال إن أوصى لقرابته هل يدخل قرابة أمه في ذلك؟ إذا كتبت أمه نقول نعم. قلنا إن المؤلف يرى أنه يدخل قرابة أبيه فقط، والقول الثاني أنه تدخل أيضا قرابة أمه. خلاص أجبنا، بارك الله فيك. طيب إن قلنا وخلط بغير متميز، أما إذا خلطه بما يتميز هذا الإشكال تبقى الوصية. وبعث الشيء، بعث الشيء مثله مرتين، يعني إذا أوصى بضعف الشيء قال أوصي بضعف هذه السرة وفيها 20 دينار أو 20 ريال معناه مثله مرتين. طيب وإن قال أوصي بضعفي الشيء، بضعفي هذا، فمثله 3 مرات، وقال بعضهم بل مثله مرتين فقط. وضعفاه 3 أمثاله، إذا ضعف الشيء مثل مرتين، وضعفاه إذا أوصى بضعفي نصيب فلان أن يعطى 3 أمثاله وهكذا. وبمثل نصيب ثالث لو كان له الربع. وش معنى هذه المسألة؟ تيه جيد. إذا قال أوصي بمثل نصيب ثالث لو كان، يعني من أبنائه لو وجد، هو الآن له ابنين، فقال أوصي بمثل نصيب ابن ثالث لو كان، يعني لو وجد، بمعنى أنه الآن أوصى في عام 32، قال إذا وجد متى ننظر هل هو وجد ولا لا؟ عند الموت. فإن وجد الثالث من أبنائه فللموصى له كم؟ الربع. لماذا؟ لأن أبنائه، والموصى له، فنجعل المسألة من 4 كما سيأتينا في الفرائض إن شاء الله تعالى. وبمثل نصيب ثالث، وهو لما أوصى ليس له إلا مي، لو كان، يعني لو وجد، لو كان يعني لو وجد، لأنه حال الوصية غير موجود، له الربع. من هو الذي له الربع؟ للموصى له الربع، لأنه وجد الثالث بعد موته، فصار الجميع مع الموصى له عددهم 4. وبمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس فتصح ب62، فعلى هذا. ايش معنى على هذا؟ امشي على هذا، يعني قس على هذا الأمر. طيب كيف جاءت من 62؟ الآن هو أوصى قال بمثل نصيب خامس لو كان، هو ما له إلا كم؟ 4. بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس، يعني يقول هو استثنى الآن السدس منين؟ من الخمس، وقال بمثل نصيب خامس لو كان، فكأنه الآن وجد الخامس ثم استثنى منه السدس، فعندنا الآن 6 و5، صح ولا لا؟ الآن عندنا 6 و5، فمخرج 6 و5 من كم؟ من 30، مخرجها من 30. تزيدها الآن 1، وشو هالواحد؟ وشو نصيب الموصلة. من اللي قال الموصلة؟ أنت تستحق هذا الكتاب، الشهادتان. الواحد هذا نصيب الموصلة، صارت كم المسألة؟ ها؟ من 31، من 31. الآن إذا جئت لتقسمها تبي تقصد عندنا كم الأنفار؟ ها؟ عندنا الآن 5 وعندنا 1. عندنا 5 و1. تبي تقسم الآن 31 على كم؟ ما تنقسم. تنقسم ولا ما تنقسم؟ ما تنقسم. فضربها باثنين، لماذا باثنين؟ ها؟ لأن مخرج نصيب الموصى له 2. إذا ضربت 31 باثنين كم تطلع؟ 62. الموصى له كم له؟ 1 في كم؟ في 2. باثنين. ولكل ولد ها ولكل ولد كم الآن؟ الأولاد كم عددهم؟ الأولاد 5. ولما قسمنا عليهم 30 الأولى الآن كم يأخذ كل واحد؟ 6. فإذا ضربت الآن عدد الأولاد إن كانوا 5 الآن، إن كانوا 5 إذا ضربت نصيبهم في ها في كم؟ نصيب الواحد 12 الآن، وتبي تضربه بكم؟ باثنين. كم يصير نصيبه؟ 24. كم للعدد؟ ليش يصير نصيبه 12؟ ها؟ الآن 2 للموصى، هذه لا إشكال فيه. وعندنا الآن كم الباقي؟ باقي 60. أي إن قسمتها على 5 إن وجد 5 هذا شيء، وإن قسمتها على 4 فيكون كل نصيب كل ولد 15، هذا لا إشكال فيه. وإن قسمتها على 5 كم يصير نصيبه؟ 12 في 5 60. واضح يا أخوان ولا لا؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب انتبهوا لكلام المؤلف، قال وبمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس. فهو الآن أوصى لخامس إذا وجد، لكنه استثنى من ها السدس، فهو مستثنى من السدس، مستثنى الآن، فأوصى بخمس المال إلا سدسه. فهنا المسألة أن فيها 5، فيها 5 كم سدسها؟ نعم. وعندنا 6 الآن، لأن خمس 6 كم؟ خمس 6 كم؟ 1 إذا ضمن أنه استثنى. فهو الآن عندنا الآن الخمس 6 وسدسها، فعندنا 5 و6، تضرب 5 في 6 30، لأن أقل شيء تصح من هذه المسألة هو 30، لأن عندنا 5 وعندنا 6، لا يمكن أن تصح من أقل من 30. هل يعقل؟ ها ما يعقل، لأن عندنا 5 وعندنا 6. طيب إذا طرح من 6 5 كم يبقى؟ يبقى 1 الآن. تضم هذا الواحد الوين للثلاثين، كم يصير؟ 31. إذا أردت أن تقسمها لا تنقسم، تضربها باثنين اللي هي مخرج نصيب الوصي لكل ابن 15 إذا كانوا 4، وإذا كانوا 5 لكل ابن 12. طيب قال المؤلف رحمه الله إلا السدس فتصح من 62. فعلى هذا رحم الله المؤلف، شوف العبارة، يعني لو قال فعلى هذا قس أو امشي خلاص، لكن قال فعلى يعني قس على هذا المثال ما يشابهه. وإن وصى له بثلث معين أو به فاستحق ثلثاه. ايش عندكم انتم؟ ثلثاه ولا ثلث؟ لا ثلثاه. فاستحق ثلثاه فله الباقي. ايش معنى هذا؟ يعني اذا اوصى بشيء فظهر ان ثلثيه مستحق للغير، فكم يبقى؟ يبقى الثلث. يبقى الثلث، فله الباقي اللي هو باقي هذا الشيء اللي هو الثلث، أو بثلث ثلاثة تستحق اثنان، يعني ظهر أن اثنين مستحقان للغير فهنا يكون له واحد، أو مات يعني أوصى بثلاثة أعبد عبيد فتبين أن اثنين مات، فالآن يصير له ثلث العبد الباقي، ثلث العبد الباقي فله ثلث الباقي اللي هو ثلث الشيء الباقي أو ثلث العبد الباقي. طيب بما تبطل الوصية؟ قلنا برجوعه، مؤلف ذكر الرجوع، وتبطل أيضا بقتل الموصى له من؟ قتل الموصى له من؟ الموصى، الموصى الوافي، الموصى. طيب وتبطل أيضا بتلف الموصى به، إذا أوصى بمال أو شاة فتلفت فتبطل هنا الوصية، وتبطل أيضا برد الموصى له الوصية، وقلنا أنه يرجع المال لمن؟ للورث. وتبطل أيضا بإنكار الموصي الوصية والجحود، هو اللي موصي وقال له يا أخوان أنا موصي خلاص كيف، فإذا أنكرها فهنا لا إشكال. طيب بما تثبت الوصية؟ الموت، بإقراره أو كتابته، سنعطيك هذا الكتاب، هذا عندك أفول الشمس، هذا 40 عاما في صحبة والدتي رحمه الله، فلعلك تكون بارا بوالدتك إن شاء الله، ماتت أنا كتبت هذا الكتاب بعد موتها رحمه الله، فالبر لا ينقطع بعد الموت. طيب إذا تثبت بالكتابة وتثبت بالإشارة كما قلنا أمس في الأخرس، وتثبت بالشهادة إذا شهد عليها اثنان، وكذلك تثبت أيضا إذا كان عليها ختم وإمضاء فلا إشكال في هذا. وبهذا نكون أنهينا باب الوصية أو كتاب الوصية، ووقفنا على الفرائض قبل أن ننتقل إلى الفرائض إذا أحد عنده سؤال، وإلا نبدأ لأن نبي نأخذ، يعني أنا سأحاول أن أكمل ما صوره لكم الإخوة، وأنا مصور لكم فرائض كلها كلها كلها، حاول نأخذها إن شاء الله بقدر ما نستطيع. ما في سؤال نمشي؟ ارفع صوت. تخرجنا عن تخرجنا، لكني ذكرته في المقدمة، ذكرته في المقدمة، أنا قلت إنه يعني توصية للمقصرين في بر والديهم أمثالي، وهو تشجيع للبارين لعلهم يزيدون في ذلك. طيب نعم نعم نوصي له غير الوصية، الإرث غير الوصية، خير الوصية الإرث غير الوصية. طيب نعم صوتك. لو وصى شخصا بأن يتبرع من ماله يخلص الثلث، الثلث هي وصية في حال حياته ولا بعد موته؟ بعد موته لا يتبرع بأكثر من الثلث، خلاص احنا نقول الوصية لا يزيد على الثلث. طيب اقرأ. هذه وصية لا اشكال فيه، اي من ثلث ماله ما في اشكال. طيب اقرأ. عفى الله عنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. يقدم الكفن على الدين وغيره، والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. فللزوج الربع مع ولد الميت وولد ابنه، والنصف مع عدمه، وللزوجة أو الزوجات الثمن معه والربع مع عدمه، وللأب السدس مع ذكور الولد وهو عصبة إن عدموا، والأمران مع إناث الولد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض جمع فريضة، والفرائض هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وتعلم الفرائض وتعليمه فرض كفاية، وهو أول علم ينزع من الأمة. وقد جاء أن في آخر الزمان يخرج إنسان يريد قسمة تركته فلا يكاد يجد من يقسمها. وهناك أمران تولى الله جل وعلا قسمتهما بنفسه، لم يترك ذلك لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حاكم ولا عالم ولا أحد من البشر. هما المواريث ومصارف الزكاة، الزكاة. فالله جل وعلا حددها بنفسه سبحانه وتعالى وسماها حدودا، سماها حدود. ولهذا ينبغي العناية بالفرائض والحرص عليها، ولا تقولوا إنها صعبة، صعبة شديدة، لا. وأنا قلت لزملائكم قبلكم في دروس ماضية في مواقع متعددة: إذا ضبط طالب العلم الشروط وعرف أصحاب المواريث وضبط شروطها، يستطيع أن يقسم 90% من مسائل الفرائض بالهاتف أبدا. لكن لا بد أن يستحضر الشروط مثل الفاتحة، لئلا يقع، لئلا يعطي أحد أكثر ما يستحق أو أقل مما يستحق. طيب، أركان الإرث ثلاثة هي: ها، مورث ووارث، ها، هو حق موروث، وارث ومورث وحق موروث. وأسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب. وموانعه ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف دين. وشروطه ثلاثة: تحقق موت المورث، تحقق موت المورث، يعني أن نتحقق من موته. والثاني: تحقق حياة الوارث. والثالث: العلم المقتضي للإرث، يعني العلم ب يعني صلة القرابة، تعرف صلة القرابة، هل هو ابن، أب، جد، عم، خال، راك. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض يقدم الكفن. مر معنا بالأمس أشرنا إلى أن الحقوق المتعلقة بعين التركة بالتركة خمسة: مؤنة تجهيز، وقلنا هي تكفين الميت وتغسيله وحمله ودفنه وحفر قبره وغيرها. والثاني: الديون الموثقة برهن أو كفيل تقدم على غيرها، يعني فيها رهن وفيها كفيل أو كفيل. الثالث: الديون المرسلة المطلقة، الديون العادية للناس اللي ما فيها رهن ولا كفيل. الرابع: الوصية. والخامس: التركة والمواريث. طيب، قال المؤلف: يقدم الكفن على الدين وغيره، يعني اللي همون التجهيز تقدم على الدين وغيره، وصية. والوارث ثلاثة: ذو الفرض ذو فرض وعصبة وذو رحم. الوارث ثلاثة، ذو الفرض من هو؟ هم أصحاب الفروض المقدرة شرعا كما سيأتينا، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، وستأتينا العمريتان إن شاء الله. وعصبة وهو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، وإنما يرث يأخذ الباقي. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهل فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالعصبة هو من يرث بلا تقدير. طيب، وذو رحم، ذو الرحم هو من يرث بلا فرض ولا تعصيب، يعني من يعني لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. ولهذا لا نورث ذوي الأرحام إلا إذا عدمنا أصحاب الفروض والعصبة كما سيأتينا إن شاء الله. فذو الفرض عشرة، أصحاب الفروض عشرة، الزوجان كيف عندك تسعة هن؟ لحظة، لا خلي الواحد الزوجان، الله يهديك، أكيد أنك ما بعد تزوجان الزوجة، الله يهديك، ظلمت أم فلان. طيب، الزوجان يعني الزوج والزوجة، والأبوان يعني الأب والأم، الأبوان ها؟ لا تستعجل، والأبوان والجد والجدة، الجد والجدة، والبنات اللي هي البنات من الصلب، وبنات الإبن، والأخوات من يعني الشقائق أو لأب، والإخوة من الأم سواء كانوا ذكورا أو إناث. طيب، عندنا زوجان وأبوان وجد وجدة وبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة لأم، كم عددهم؟ ضعيف الرياضيات. طيب، إذن هؤلاء عشر، فللزوج الربع. بدأ المؤلف رحمه الله بتفصيل أصحاب الفروض، ومن أجل أن تسهل المسألة عليكم أشترط علينا أن نجاوب على طول، ولهذا يقولون الرجال منك تقدم ها؟ طيب، من أجل أن تسهل المسألة عليكم أنا سأفصل أصحاب الفروض والمواريث الآن، ثم نأخذ كلام المؤلف عشان الفائدة تكون أكثر. الزوج الآن له ميراثان، يعني يرث النصف ويرث الربع. متى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ يرث الزوج النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث اللي هو الابن وإن نزل، أو البنت ها، أو البنت وإن نزل. أي نعم، يعني عندنا لو وجد بنت ابن ها ابن، يرث الزوج النصف ولا تحجبه؟ لو وجد ابن بنت أخوكم يقول تحجبه، وأنا أقول على مسؤولية كما نحن نقول لا تحجبه، لأنها من ذوي الأرحام، فلا تعجل علينا بارك الله فيك. إذن الزوج يرث النصف بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، ويرث الربع بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. استغفر الله، أنا وش قلت؟ الزوج يرث النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، ويرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. أنا عكس، سبحان الله، شوف الإنسان ضعيف. إذا الزوج يرث النصف بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. واضح؟ انتهينا من الزوج. واضح يا اخوان؟ الزوجة لها ميراثان، ترث الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، وترث الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، سواء كانت أكثر حوالينا ولا عليه، واحدة أو أكثر معي؟ أي طيب، سواء كانت واحدة أو أكثر. فميراث الزوجة إما أن يكون الربع إذا لم يوجد فرع وارث، سواء كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها، كان يكون له أكثر من زوجة. والزوج يرث النصف بشرط عدمي إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره، كان تكون تزوجت قبله أو تزوجت بعده. واضح يا أخوان؟ طيب، إذا انتهينا من الزوج والزوجة، والأدلة في كتاب الله واضحة لكم، ها؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. طيب، ها؟ ارفع صوت. إذا تزوجت، بلى، تزوجت بعده، ها؟ توافقونه ولا ما توافقونه؟ ها؟ اللي يجيب له هذا الكتاب. قلت سواء تزوجت قبله أو بعده، يعني ولدها إذا كان لها ولد سواء منه أو من غيره، تزوجت قبله أو بعده. أخوكم اعترض فقال لا، إذا تزوجت بعده ما له علاقة. فأنا أقول كلامك محتمل، وننظر للإخوة وفهمنا للمسألة. فهل يمكن أن تتزوج بعده ويكون لنسلها أثر على الميراث؟ من يجيب؟ واحد واحدة. واضح حبيبي؟ واضح ولا مو واضح؟ وارد ولا مو بارد؟ مو بارد؟ ما قلنا مات يا شيخ، قلنا بعده قبله أو بعده. أنا قلت مات، هو الآن ما مات إلا بعد. هي الآن تزوجها زيد من الناس ثم طلقها، ثم تزوجها عبد الله من الناس ثم طلقها، ثم رجعت لزوجها الأول. أي بارك الله فيك، واضح ولا مو واضح؟ غفر الله لك، خلاص هذا يستحق الكتاب لأن جابة صحيح. طيب، إن انتهينا من الزوج والزوجة، واضح؟ نأخذ الأب. الأب يرث وله ثلاثة أحوال. الأب يرث وله ثلاثة أحوال. الحال الأولى، انتبهوا بارك الله فيكم، قد يكون الكلام يتكرر الين ننتهي من أصحاب المواريث، يعني بيتكرر لكن ما يهمني، أنا يهمني أن تفهموا، يهمني الفهم، وهذا هو المهم في باب الفرائض أصحاب الفروع. الأب له ثلاثة أحوال، يرث بالفرض، ويرث بالتعصيب، ويرث بهما معا. طيب، يرث بالفرض، إرث الأب بالفرض يرث السدس، متى؟ مع وجود الفرع الوارث الذكر. يرث الأب السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر اللي هو من؟ الأبناء. واضح؟ فإذا وجد في المسألة أب وابن تلقائيا الأب له السدس ويرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث نهائيا، مع عدم الفرع الوارث نهائيا، لأنها أي مسألة يوجد فيها الأب ولا يوجد فيها فرع وارث دائما الأب نصيب كبير فيها، لأنه يحجب الإخوة والأخوات، يحجب الإخوة والأخوات، يعني لا يرث مع وجود الأب إلا من الوارث ما موجود، يرث معه الأم والزوجة والزوجة بس، والباقي ما يرثون معه، الإخوة لأشقاء الأخوات الشقائق، الإخوة لأب في فرع وارث، هنا يرث تعصيب ما يرث السدس، ما في فرع وارث نهائيا لا ابن ولا بنت، واضح؟ إذن الأب الحالة الثانية له أن يرث بي مع عدم الفرع الوارث نهائيا، الحالة الثالثة أن يرث بالفرض ومع إناث الفرع الوارث، يعني مع البنات، هنا نعطيه السدس ونعطيه الباقي تعصيب، فالأب لا يسقط بأي حال من الأحوال، لكن بقي شيء بعد السدس فإنه يأخذه لأنه أولى العصبة إذا لم يوجد ابن، واضح ميراث الأب؟ واضح؟ الأب يرث السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر، سدس وجود الفرع الوارث ذكر، ويرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث نهائيا ذكر أو أنثى، معي؟ ويرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث، نعطيه السدس ثم نشوف هل بقي شيء من التركة نعطيه إياه، واضح يا إخوان؟ طيب نذهب إلى الأم، الأم لها أربعة أحوال، الأم لها أربعة أحوال، الحال الأولى ترث السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة أو الأخوة، ترث الأم السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا لأب أو لأم أو أشقاء، واضح؟ هذا الأول، حال الأولى. حال الثانية ترث الأم الثلث بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة والأخوات، تأخذ الثلث، واضح؟ الحال الثالثة في العمريتين وهي زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، هنا تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، العمريتان وهي زوج وأب وأم، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من اثنين، نعم من اثنين، ها الزوج له نصف، كم يبقى؟ كم يبقى؟ يبقى واحد، فحنا الآن ما نقول المسألة من اثنين، الآن فيها الأم فيها لها ثلث، الأم لها ثلث وفيها نصف، ومخرج الثلث والنصف من كم؟ من ستة، المسألة من ستة، يبي أخذ الزوج كم؟ ثلاث، كم يبقى؟ ثلاثة، كم تتأخذ الأم؟ ها؟ كم؟ ثلث الباقي، لكنه في الحقيقة كم؟ سدس، هذا ما قلنا السدس تأدبا مع القرآن، لأنه ذكر الثلث، وإلا هو في الحقيقة الآن هنا السدس، تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. قلنا الحالة الثالثة للأم في العمريتين، وسميت العمريتان لأن أول من قضى بهما عمر رضي الله عنه، وهي زوج وأم وأب وعرفناها، وزوجة وأم وأب. المسألة من كم؟ مسألة من أربعة. الزوجة كم ترث هنا مع عدم الفرع الوارث؟ الربع. ويبقى كم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فالأب يأخذ كم والأم تأخذ كم؟ هنا الأم نقول لها ثلث الباقي، لكن هو في الحقيقة كم؟ الربع. الحقيقة هنا الربع، والمسألة الأولى السدس. أنا نقول ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. طيب، هذا ميراث من؟ الأم. أجبناها إلى الآن. الحالة الرابعة للأم، أخذنا ثلاث الآن. الأولى إرث السدس، ثاني إرث الثلث، ثالث العمريتين، الرابع أن يكون ولدها منسيا بلعان أو ولد زنا. الحالة الرابعة للأم أن يكون ولدها منسيا بلعان أو ولد زنا. فهنا كل ميراث الولد له، فهي التي ترثه إذا لم يكن له ورث، فهي عصبته. هي ترث الآن، تكون هي عصبته. فإن لم توجد الأم فعصبته الأم عصبة لهذا الولد المنفي باللعان أو ولد الزنا والعياذ بالله. كل هي إذا لم يكن له أولاد، كل الميراث له، ما له أولاد الميراث له، لأن أبوه ما يرثه. كيف زوجه له؟ هي ترث زوجته، ده الأبناء يرثون، لكن الأم الآن ترث نصيبها وتكون هي العصبة، تكون هي عصبته. ها؟ فإن لم تكن، يعني لم توجد الأم، فعصبتها عصبة له، عصبة الأم ينوبون منابرها فيكونون هم العصبة للولد المنفي باللعان أو ولد الزنا. كيف؟ أين؟ أنا ميراث الجد له تفصيلات ستمر علينا بأب مستقل. ميراث الجدة ترث السدس بشرط عدمي، وهو عدم الأم. ترث السدس بشرط عدمي وهو عدم الأم. ننظر إلى كلام المعنى. طبعا عندنا الآن البنات والأخوات، سيأتينا تفصيل الكلام فيهن إن شاء الله. شوف كلام المؤلف، قال فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن أخوات والإخوة من الأم. وهنا فللزوج الربع مع ولد الميت أو ولد ابنه، يعني ابن الإبن أو بنت الإبن، والنصف مع عدمه، يعني عدم الفرع الوارث. وللزوجة أو الزوجات إذا كانت أكثر من واحدة الثمن معه مع الضمير يعود على من؟ ولد الميت اللي هو الفرع الوارث، والربع مع عدمه يعني عدم الفرع الوارث اللي هو ولد الميت، وللأب السدس مع ذكور الولد لأن الأبناء وهو عصبة من عدم الفرع الوارث نهائيا، والأمران يعني الفرض والتعصيب مع إناث الولد يعني مع البنات مع الفرع الوارث الإناث. فالأب له ثلاثة أحوال، الأب له ثلاثة أحوال اللي هي الحال الأولى قلنا السدس، الحال الثانية التعصيب، والحال الثالثة هي الإرث بالفرض والتعصيب، الإرث بالفرض والتعصيب. طيب في أحد عنده سؤال؟ نقف على ميراث الجد إن شاء الله تعالى. في أحد عنده سؤال؟ ها؟ طيب ناخذ الأخ تفضل اللي يسأل. الأخ من الأب يرث تعصيبا، يرث تعصيبا، وأما الأخ من الأم فيرث فرضا، إن كان واحدا ورث السدس بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، وإن كانوا اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا ورث الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون جمعا، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. أما الأخ لأب أو الأخ الشقيق فيرثون تعصيبا ولا يرثون فرضا. نعم. ما للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي هي للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، الأخ من الرضاعة ما يرث، ما يرث ولا تشمل الوصية إلا إذا نص عليه، هو أجنبي لكنه يعني له حق الصلة، صلة القرابة فقط لكن لا تشمله. نعم. سؤال من الانترنت من الأخت أم محمد تسأل عن فضل الصلاة في الروضة الشريفة وهل الدعاء فيها مستجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولكن اختلف أهل العلم هل له مزية في مسألة الدعاء والذكر والتسبيح، محل خلاف. وأنا رجحت في بحثي الذي بين يديكم أنه ليس لها مزية في هذا، لأنه ما عندنا نص. بعض مشايخنا يرى أن لها مزية، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يرى أن لها مزية، وقد قرر هذا في كتابه حول المدينة النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. لدي إشكال، ذكرتم في درس الأمس أن الدين مقدم على الوصية، مع أن الآيات في سورة النساء كلها تدل على تقديم الوصية، فكيف نرد على ذلك؟ ما نرد، نقول أن الله جل وعلا قدم الوصية للعناية بها، ولأنه لا مطالب بها والدين له مطالب، فالله جل وعلا قدمها من أجل أن يهتم بها أولاد الميت، وإلا فالدين مقدم عليها. أحسن الله عليكم. إذا كان للموصي أكثر من وصية مختلفة وجدت بعد موته من أشخاص مختلفين، أشرنا إذا كانت يعني الوصية مختلفة، ما هي الوصية لفلان، وإنما مرة قال أوصي بالربع ومرة قال بالثلث، تؤخذ الأخيرة منها، الأخيرة تكون ناسخة له. وأما إذا أوصى لعبد الله ثم أوصى لمحمد ثم أوصى لأحمد، ذكرنا بالأمس لهم يتحصل الزحمون فيها، لأنها أصلا لا تثبت إلا بعد الموت، بخلاف العطية قلنا يقدم الأول. نعم. دليل أن حد الوصية بالثلث، ولما لا وصية لوارث وما دليلها؟ كل هذا نصوص. أما الثلث حديث صحيح، ها الثلث والثلث في حديث سعد، وأما عدم وصية الوارث حديث ألحق فيها ألحق الفرائض بأهلها من عقب الأولى رجل ذكر، وقال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أعطوا كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. نعم صلى الله عليه وسلم. في أحد عنده سؤال؟ ها ايه هي ملك حبيبي، شوف هي ملك للاب ولا ملك للابناء؟ مالي شغل فيها، مالي شغل حتى اللي يجوا بعد يرثون. هي ملك، هي ملك للاب ولا للاب حبيبي؟ هي ملك للاب ولا للابناء؟ هي ميراث، هي ميراث. صلى الله وسلم على دين. Thank you.